فأهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان يعني صاحب المكان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الذي سبق معنا إلا بإذنه ولفعله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض الناس يعني ومعهم حق في هذا يقولون لا يستدل بكون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى قوم فصلى بهم أن هذا دليل على أن الزائر يجوز له أن يصلي بالمزور في بيته. لا، يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق وأن الكل يتبرك بصلاته وأنه إمام المسلمين وهو الأحق لذلك. لكن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الزائر أحق بالإمامة من حيث الحفظ القرآن ومن حيث العلم بالسنة ومن حيث الورع وكذا الأولى وإن كان هذا حقه الخاص المزور وأهل يعني البلد وكان حقهم الخاص أن يكون إمامهم منهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن إذا زار من زار قوما فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم هذا حق لهم. لكن مع هذا من الآداب أيضا إذا وجدوا صاحب علم وفضل زارهم فليقدموا فيكون مأذونا له في تقديمه أو تقدمه إماما. لكن أيضا ليس له هو أن يبادر ويتقدم من غير أن يشعروه بذلك أو يطلبوا منه أو يأذنوا له فيه. نعم. فعلى كل حديث مالك يدل مالك الحويرث هذا يدل على أنه ليس لأحد أن يتقدم و يعني يبادر إلى أن يأم أناسا من غير في مكانهم في بلدتهم في حيهم من غير إذنهم. فإن أذنوا له جاز له ذلك للأحاديث الأخرى ومنها حديث أبي مسعود. يقول الشيخ ابن تيمية المجد رحمه الله تعالى ويعبده يعني يعبد هذا القول قول أهل العلم الذين أجمعوا على أنه يجوز للزائر أن يؤم من زارهم إذا أذنوا له يعبده يعني يقويه عموم ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كتبان المسك يوم القيامة يعني في الجنة هو في موضع معين كثبان الأماكن المرتفعة كثبان المسك اللهم اجعلنا منه اللهم اجعلنا من أهل جنته. يقول ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه وهذا أمر ليس بالسهل يعني كونه يعني مملوكا عليه سلطة وكذا إلى آخره ومع ذلك يقوم بحق الله بعبادة الله وحق المواليه عليه. ورجل أما قوما وهم به راضون لماذا هذه الميزة كونه يأتي يوم القيامة على كتيب أو يكون على كتبان من المسك لأنه أما قوما وهم به راضون لأن الإمامة في ذاتها أمر عظيم والإمام أمين مؤتمن الإمام ضامن أو مؤتمن فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن الإمام ضامن لأن هؤلاء الذين صلوا خلفه لا يدرون ما أنه أتى بشروط بما يشترط لصحة الصلاة من طهارة ونحوها وكذا إلى آخره ومن يعني ما لا تصح صلاة إلا به فهو ضامن لصلاته. فإذا رضوا به وصلى بهم صلاة صحيحة وحرص على أن تكون صلاة صحيحة إذن فقد أتى بهذا الواجب الذي ليس له أو جزاؤه من جزائه أنه يكون لهذا الإمام هذه الميزة يوم القيامة. رجل أما قوما وهم به راضون ورجل أيضا هذه مسألة في مسألة بالصلاة وصلاة الجماعة ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة يعني في كل يوم وليلة. حديث رواه الترمذي وهو مما يعني حسنه الترمذي و أيضا روى بطرق من أخرى أو رواه الطبراني وغيره بطريق صحيح. هذا فيه مسألة مهمة أخرى وهي مسألة موضوع الأذان ونقف دقيقة واحدة في موضوع الأذان. الأذان من شعائر الإسلام لأنه من متطلبات ومستلزمات صلاة الجماعة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية وكذا للجهاد في سبيل الله ودعوة الناس للإسلام قال إذا سمعتم على قوم يؤذنون فلا تغزوهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام لأنهم رافعين شعار الإسلام شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله. فالأذان علامة ظاهرة من علامات المجتمع المسلم لكن أي كثير من الناس وأنا أقول هذا الكلام لأن لما نلاحظه كثير من الناس لا يعطي الأذان من حيث هو وظيفة أقول وظيفة يعني مهمة يعني عمل يعني أمر مطلوب شرعا من حيث أنه أمر مطلوب شرعا بهذه الأهمية الشرعية يتركونه. وأي واحد قد يأتي الحي إذا لم يكون الإمام المؤذن المعين رسميا موجود في المسجد أو نائبا له أو نحو ذلك ربما يمر وقت الصلاة ولا يأذن في بعض عند بعض الناس. وقد يتساهل المأمور المكلف ويعطيه لأي واحد من الناس. أهم شيء أنه يؤديها كوظيفة وظيفة عمل يعني. وغالبا ما يقوم بهذه الوظيفة الآن من ضعاف الناس صغار الناس أقل الناس درجة في المجتمع. ليه؟ لأنهم لا ينظرون إليها ما إلى ما ينبغي أن تكون. بل بعض الناس ربما يستنكر من الناس الذين يعتبرون أهل وجاهة وارتدي لأبدا إذا قلت أؤذن ربما يستنكر ما يؤذن بل ربما لا يحسن أن يؤذن. كثير من الناس لا يحسن الأذان مع أن هذا أمر مطلوب شرع. وكثير ممن يولون ويطلب منهم الأذى يعني هذا العمل الشرعي ويأخذون عليه أجرا يعطونه لمن لا يحسنه. ولهذا تجد واسمع عندنا في هذا البلد الحرام في مكة عندما يرفع الأذان اسمع الأصوات المؤذنين تجد لحنا فظيعا في الأذان وتحريفا في الحروف. تجد أناس ما يستطيعون ينطقون ويخرجون الحروف من خارجها يؤذنون. ليش؟ لأن المكلف به مشغول في شغل في دنيا. لماذا؟ لأنه ينظر إلى هذا كعمل دنيوي يأخذ عليه أجر. إذا خلاص أعطي هذا الضعيف اللي جالس وموجود في الحي أعطيه شيء مما تأخذه أنت سحتا هذا سحت. إذا كان يأخذه ولا يقوم بواجبه يأخذه سحتا فيعطيه 50 ريال ولا كذا إلى آخره في الشهر ويقول له أذن ويقوم هذا المسكين أذن وهو لا يحسن أشهد أن محمدا أحيانا يعني كذا ولا يخرج يعني الحروف الصاد والضاد وغيرها من غير مخارجها أو أنه يلحن أشهد أن محمد أحيانا يرفع المنصوب وينصب المرفوع وهكذا لا يحسن. هذا مبني أو هذا ما يعني سببه أن الناس لا يهتمون. ألست معي في هذا؟ إذا ينبغي يا أخوان أن كل واحد كل فرد منا ينظر إلى شعائر الدين أن نقرأ الواجب الذي أن توضع فيها شعائر الدين أو تقع يعني تجعل فيها شعائر الدين ونهتم بها أقل ما يمكن أن نهتم بها مثل اهتمامنا مثل اهتمامنا بأمور دنيانا مع أنه الأولى أن يكون اهتمام بها أولى. وواقع كثير من الناس غير ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ممن يكونون على كتبان المسك في الجنة يوم القيامة رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة ينادي بها تبرعا حسبة لله سبحانه وتعالى. لا بأس أن يأخذ شيئا مما يعني يغطي نفقاتها وكذا لا مانع من ذلك عند جمهور أهل العلم لكن لا يجعله هو الأساس هو المقصد بل الأساس أن يؤدي هذه الشريعة والشعيرة على وجهها. نعم. الحديث الثالث حديث أبي هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم. وهذا يوافق الحديث السابقة ويبين أنه إذا أذنوا فلا بأس. ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خان. هذه مسألة أخرى. أيها الإمام الذي تتقدم بالناس وتصلي بالناس وأنت ضامن لصلاتهم ضامن يعني أنه إذا حصل خلل في صلاتك نعم صلاتهم صحيحة لكنك ستحاسب عليها. لكن أيضا هنا الصلاة هي دعاء والدعاء وأقرب ما يكون يعني الإنسان أو المرء إلى ربه وهو إيش وهو ساجد. فإذا دعوت دعوة من الدعوات من الدعاء سواء في دعاء القنوت أو في غيره فلا تخص نفسك خاصة الدعاء الذي يسمع الدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون لا تخص نفسك بدعوة دون هؤلاء الذين يصلون خلفك. نعم دعاءك بسرك والدعاء الذي ورد بمفرد هذا خاص بك ادعو. لكن إذا دعوت دعاء يؤمن عليه يسمعه المأمومون ويؤمنون عليه فليس لك أن تخص به نفسك لأنك عندئذ قد خلتهم لأنهم أتمنوك أن تصلي بهم وتدعو الله وهم يؤمنون فيقول اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اهدني في من هديت في دعاء القنوت اهدني في من هديت وعافني في معي إلى آخره بالمفرد يعني تدعو لنفسك. وهؤلاء المساكين خلفك يقولون آمين آمين. طيب وأين حظهم من الدعاء؟ ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين أيضا. نعم. بقي شيء من الوقت. باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. وعن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. نعم، هذه مسألة أخرى في مسألة صفات الأئمة في الصلاة. يعني هناك عوارض تعرض للمسلم، يعني عوارض في صفاته، أحواله في صفاته، فهل تمنعه من الإمامة؟ نحن عرفنا الشروط أو الصفات العامة التي يعني في إنسان العادي الذي ما به يعني شيء فارغ على حياة، يعني على صحته وجسمه وحريته. فإذا التساوي أو الميزات تكون بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني الأقرب، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم سنا أو سلما يعني مسلما، وأيضا الحق في سلطانه وبيته أن يكون هو الإمام إذا كان يحسن القراءة ويحسن الصلاة. لكن هناك أمور عوارض قد تعلم، العمى والصمم والخرس مثلا. فإذا وجدت واحدة من هذه الصفات في شخص مع كونه عالما أو كذا إلى آخره، هل تمنع أو هل يعني تمنع من أولويته في الصلاة، أو هل تمنع من تقديمه أصلا في الصلاة أو لا تمنع؟ ذكر هذا الباب لما ورد فيه من الأحاديث في بعض الصفات، فقال: باب إمامة الأعمى والعبد، يعني المولى العبد المملوك الفن، والمولى يعني العتيد. ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد أبو داود. إذن هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على جواز أن يؤم الناس من كان فاقد البصر إذا كان فيه الصفات الأساس من حفظ أو معرفة القرآن والسنة وأحكام الصلاة. حديث محمود بن الربيع يقول أن عتبان، وفي رواية عتبان أو عتبان ابن مالك، كان يؤم قومه وهو أعمى. هذه الرواية هكذا، كان يؤمهم وهو أعمى. وردت روايات تبين أنه قال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني رأيت وأحسست أو لاحظت ضعفا في بصري أو كذا إلى آخره، لكن مجموعها يدل أنه قال له أولا ثم صلى بمن معه في داره وهو أعمى. هذه الرواية تدل على ما صار عليه الحال مما يدل على هذه الـ يعني الحالة. قال: كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة، تحصل توجد ظلمة والسيل، يأتي السيل يقطع بينه وبين الذهاب إلى المسجد، وأنا رجل ضرير البصر. سبق معنا في كتاب صلاة الجماعة هناك، فصلي يا رسول الله في بيتي. طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، في بيته، في بيت الصحابي هذا، مكانا يجعله مكان صلاة له صلي فيه. فصلي في بيتي، في بيتي مكانا، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ يعني إذا خيره حتى لا يأتي إلى المكان الذي مرفق العام في بيتي أو الأهم في بيتي في حياتي وكذا إلى آخره يصلي فيه، فيصبح فيما يشبه المحجور للصلاة لا يستمتع به. بل أين تحب أن أصلي؟ ربما المكان الذي يكون بعيدا عن طرق الناس وعن كذا، إلى المكان الذي يجد فيه الهدوء ويكون يعني لا يشغل البيت بهذا إلا في هذا الشيء المناسب. أين؟ قال عليه الصلاة والسلام: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه بهذا اللفظ البخاري ومسلم. هذا اللفظ هو أن عتبان رضي الله عنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد، ما قد يحصل له من الظلمة والسيل أحيانا وهو ضرير، يعني لا يصل الظلمة والسيل تمنعه من الذهاب إلى المسجد. ف فأول استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحضر المسجد للجماعة بهذه الحال. يعني هو عنده ثلاثة أعذار، يعني ضعف البصر أو العمى، يعني هو لا يبصر، وهذا لم يعذر به عليه الصلاة والسلام ذلك الأعمى ابن أم مكتوم الذي جاء يستأذنه فقال له تسمع النداء؟ قال نعم. قال يعني لا أجد رفع عذره. بقي شيء آخر، الظلمة والسيل. قال فيه هناك ظلمة وسيل، والسيل قد يكون يعني يفصل بينه. فعندئذ طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان في بيته، في بيت ذلك الصحابي، ليصلي فيه بحالة عدم قدرته على الذهاب إلى الإيش إلى المسجد. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ذلك الصحابي، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام إقرار لهذا الحال، وأنه يجوز للمسلم، يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة في حالة إيش؟ العذر، في حال العذر، وهو إيش؟ الظلمة الشديدة، ظلمة شديدة والسيل. طبعا وجود السيل والسيل والمطر، وبعض أهل العلم قال بل هو الحديث ورد سيأتينا الرياح الشديدة في الليل، باتفاق أكثر أهل العلم أن الرياح الشديدة والبرد الشديد والمطر من الأعذار المبيحة ل يعني الصلاة في البيت وعدم الذهاب إلى المسجد، هذه من الأعذار أيضا المبيحة. شاهد هنا والدليل هنا في أنه أقره أن يكون له مكان يصلي فيه، وكان يصلي فيه وبمن معه من معه في الدار. عتبان كان يصلي في هذا المكان بداره بمن معه في الدار، وفي دلالة على جواز صلاة الأعمى وإمامة الأعمى بغيره. نعم الشيخ هنا قال، الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول قوله يصلي بهم وهو أعمى في أول الرواية جواز إمامة الأعمى، وتصرح أبو إسحاق المروزي والغزالي بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، هذا اجتهاد منهم. ليش؟ لماذا؟ قال إمامة الأعمى أولى وأفضل من إمامة البصير، لأن الأعمى كبيب البصر لا يرى شيئا يشغله، لا يرى ما يشغله، وكثيرا ما قالوا إن العقل والفكر يتبع النظر، فالذي يرى وينظر، وهذا نهي عن الاقتفاء في الصلاة والنظر إلا موضع السجود أو إلى الكعبة إذا كان وجهها، لماذا؟ حتى لا يتشتت ذهنه. قالوا هؤلاء الغزالي ومن معه قالوا صلاة الكفيل أو إمامته أفضل وأولى، لأنه ما ليس لديه ما يشغله كثيرا، فهو أقرب إلى الخشوع، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الأعمى أيضا قد قال الجمهور يصح صلاته والصلاة خلفه، لكن ليست أفضل لأنه فيه هناك محاذر أخرى. قالوا الكفيف قد لا يستطيع التحرز من النجاسات ومن كذا وإلى آخره التي هي شروط لصحة الصلاة، وعلى كل الأحوال يجوز أن يصلي إماما. هؤلاء قالوا لأن أكثر، يعني الذين قالوا أفضل لأنه أكثر خشوعا من البصير لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات، ورجح البعض أن إمامة البصير أولى لأنه أشد توقيا للنجاسة، والذي فهمه إلى آخر ما ذكره الشيخ، لا نزيد تطويله أو نذكر أو نكثر من ذكر المذاهب في هذه المسألة. المسألة جمهور أهل العلم يقولون بل يكاد جميعهم أن صلاة الأعمى إمامة الأعمى صحيحة جائزة. وقوله عليه الصلاة والسلام أو قول الراوي هنا كان يؤم قومه وهو أعمى، في رواية البخاري أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد أنكرت بصري، أنكرت بصري يعني أنكرت أني لا، وأنا أصلي لقومي، وهذا صريح على أنه كان يصلي إماما، وأنا أصلي لقومي، وهو أصرح من اللفظ الذي ذكره المصنف في الدلالة على المطلوب لما فيه من ظهور التقرير، يعني تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم في حديث عتبان هذا فوائد، منها إمامة الأعمى وأنها جائزة، وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة للحاجة، أنا بي كذا ليرتب عليه الحكم الشرعي أو ما يترتب عليه. عتبان هذا جاء وقال إني يعني أنكرت بصري أو كذا إلى آخره، فلم يقول له رسول صلى الله عليه وسلم لا ليش هذه من مقادير الله عليك وكيف تشكو ذلك وتشكو ربك، لا، ولم يذكرها تشكيا، لم يذكر حالته هنا، ولكن ذكرها ليعرف الحكم الشرعي كيف يضع. لكن لا نلاحظ الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر هذا وأطلقه، قال وفيه إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع من عتبان هذا القول أقر، والشيخ قال إن هذا دلالة على جوازه، لكن متى فرق بين أن تأتي وتشكى على الناس بما أصابك الله وقدره الله عليك من مرض من عاهة من كذا، وتبرز التبرم والتألم، تشكي ولا تشكو بها إلى خلقه. لا هذا الذي لا يجوز. لكن عتبان لم يفعل ذلك، وإنما قال أنا وضعي كذا، الكرت البصري يعني كفيف لا أرى، ولكن وهذا يجعلني لا أستطيع أذهب إلى المسجد، فما الحكم؟ فاجعل لي مكانا أصلي فيه، يطلب حكما شرعيا، ولم يعرض حالته لي يعني يتشكى ما فيه ويتألم ويتبرم من القدر. لا، إذا فيه جواز الإخبار بما إخبار الإنسان بما فيه منعها لغرض شرعي صحيح. نعم. أيضا في حديث عتبان من الفوائد يقول الشيخ الشوكاني: وفيه التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة، وهذا من ما ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه عذر من الأعذار المبيحة للتأخر عن الجماعة. قال: وفيه اتخاذ موضع معين للصلاة، قال يعني سواء في البيت أو في غير معين للصلاة، للصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة. نعم. وفيه يعني إمامة الزائر إذا كان هو الإمام الأعظم، هذا لا إشكال فيه، الأمر واضح إنه هو الذي يأم الموجودين. قال: وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك من المواضع التي يرجى فيها مزيد الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال: وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول، وهذه من الآداب التي حثنا عليها شرع الله وفعلها وكان عليها عليه الصلاة والسلام من أفعاله وصفاته وتعامله مع صحابته. عثمان بن مالك من عامة الناس يعني ليس ذا جاه ولا ذا مال ولا كذا إلى آخره، يعني من أطراف المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين إلى بيته. ولما تسمع بيته لا تتصور يعني قصرا عظيما او كذا الى اخره، او حتى فيلة كذا، وربما حتى شقة من الشقة التي تسكن عليها الناس، يقول والله انا الان ساكن في شقة، والشقة اربع غرف او خمسة او كذا ويستقلها. عثمان كان ساكن في ماذا؟ في بيت من اللبن والطين، ان كان هناك لبن وطين. وجاء طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزوره ويصلي في مكان من بيته، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في بيت هذا الصحابي رضي الله عنه، وصلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نكمل او لا هذا الحديثان منهما. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، رواه البخاري وأبو داود. وعن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق، رواه الشافعي في مسنده. نعم. هذا الباب كما سمعنا في الأول معقود. لماذا؟ قال: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى، يعني منظور فيه إلى حالة في الصحة فيما ربما يتعرض فيه الإنسان لعدم توفر أو استكمال شروط الصلاة، وهو مثلا الكفيل قد لا يعني يتحرز كثيرا، يتحرز هو بس قد لا يستطيع أن يتحرز من ما يبطل وضوءه وطهارته، فهل يصح أو لا؟ ورأينا أنه تصح صلاته وإمامته. لكن الأعمى والمولى هذا فيه منظور إلى الجانب الاجتماعي، ها؟ يعني هل منظور في الإسلام في العبادات خاصة وفي الإسلام عموما منظور إلى الأحساب والأنساب وكذا، أو منظور إلى التقوى والورع والتفاضل في الدين والعلم؟ كل شيء بحسبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لم ينكر على الناس مكانته. لكن أيضا في الشرع وفي الدين هناك أحكام لا بد من الانضباط لها أو اتباعها. هنا في هذا الحديث يقول حديث ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة أو العصبة، يعني موضع مكان قريب من قباء، مكان موضع بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أيام هجرتهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال في مكة، فكان يأمهم في ذلك الموضع من؟ سالم مولى أبي حذيفة. سالم هذا رضي الله عنه هو في الحقيقة مولى لمرأة من الأنصار، اعتقته ثم اتصل بأبي حذيفة وأصبح يعني تبناه أبو حذيفة. ثم لما نزل النهي عن التبني عرف بأنه مولى أبي حذيفة، ولا هو مولى لامرأة من الأنصار كان عبدا رقيقا ثم اعتقته، إذن هو مولى. فكان يصلي بالمؤمنين يومئذ، وكان في هؤلاء الذين يصلي بهم كان يومهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وهؤلاء الذين كان يومهم سالم فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة ابن عبد الأسد، وهم من أشراف قريش، أشراف قريش. لكن سالم كان أكثرهم يومئذ، يومئذ كان أكثرهم قرآنا، فكان يصلي به. إذا ففيه دلالة على أنها تلك الصفات الأساس في التقدير في الإمامة لا ينظر فيها إلى أن... نعم إذا استوى في القراءة وفي العلم بالسنة وفي كذا وإلى آخره ينظر ذو الحسب وذو المكانة الاجتماعية، نعم، إنما بعد توافر الشروط الشرعية الدينية. حديث أبي مليكة أو ابن أبي مليكة يقول أنه كانوا يأتون عائشة على بأعلى الوادي، يعني في المدينة، هو وعبيد ابن عمير والمسور ابن مخرمة تابعيان، وناس كثير من التابعين، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة. أبو عمرو هذا مولى لعائشة، وعائشة كانت قد اعتقته عن دبر، يعني اعتقته عقد يعني بعد وفاتها، يعني المدبر يسمى مدبر، بمعنى أنه إذا مت فعبد فلان حر لوجه الله، هذا فعلت معه عائشة ذلك، اعتقدته إذا مات فهو عتيق، إذن ما يزال رقيقا. كان يصلي بهم وفيهم هؤلاء التابعين الكبار، نعم. ففيه دلالة على جواز صلاة المولى وتقدمه إذا وجدت فيه الصفات المميزة من كثرة القراءة والعلم، قراءة يعني كثرة القرآن أو والعلم بالسنة، نعم. في سؤال عن رأيك؟ نعم. لعلنا نقف عند هذا القدر في هذا في هذا اللقاء في هذا الدرس، لنتيح فرصة إذا كان هناك أحد يريد أن يسأل فيما يتعلق بهذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بكتابه، وأن يجعل خير أيامنا خواتيمها وخير أعمالنا خواتيمها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، نعم. يقول السائل: ما رأي الشرع في الأذان الموحد بأن يثبت الأذان بواسطة المذياع إلى المساجد في آن واحد؟ في هو يقصد السائل، على السائل ما عاد سمعت السؤال، السائل يقول ما رأي الشرع، ها؟ أولا هو يعني الأولى في السؤال يعني، وهذا دائما نسمع كثير، ما رأي الشرع، هو ما حكم الشرع أو ما هو الحكم الشرعي في هذا المسألة، وكلما يقال وينسب إلى الشرع فهو حكم شرعي، وقد يكون الحكم الشرعي هذا الذي ينسب إلى الشرع بنص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم أو شيء مقطوع به، فهذا لا شك أنه يعني يسمى هو الشرع، وقد يكون اجتهادا من مجتهد فنقول هذا فقها في الشرع، فقه في الشرع، قد يكون صوابا وقد يكون يعني خطأ، لكنه فقه في دين الله، فقه في دين الله، فإن كان خطأ فهو من صاحبه والشرع ليس فيه خطأ. السؤال يقول يعني ما حكم الشرع في توحيد الأذان يعني في البلد الواحدة، في المدينة الواحدة أو في الحي يعني المحل التي توقيتها واحد، بحيث أنه يضبط على توقيت واحد بواسطة المذياع ونحوه. هذا مستحسن لا بأس به، أقول هذا لا بأس به، لما؟ لأن الأصل فيه أن الجماعة تكون جماعة واحد، صلاة الجماعة في الحي أو في البلد أو في المدينة، وصلاة الجمعة طبعا كذلك في المدينة تكون جماعة واحدة، لكن إذا كفر الناس وتعددت الأحياء وتعدد المساجد بحسب حاجات الناس وكذا، إذا تتعدد الجماعات، فالأصل فيه توحد الجماعة، وما دام الأصل كذلك فكلما أمكن توحيد توقيتها فهو حسن إذا أمكن، لكن ليس شرط، ليس ذلك شرط في صحتها، ولا هو أيضا لازم لابد أن، لأنه قد يحتاج جماعة أو يتفق جماعة حي أو جزء من الحي على تأخير إقامة صلاتهم 10 دقائق عن الحي الآخر لأمور تخصهم أو أيضا لنظرة شرعية. عندنا صلاة الظهر وصلاة العشاء، أولا القاعدة العامة أن الصلاة في أول وقتها هذا أمر هو الأفضل، صلاة في أول وقتها، لكن استثنى صلاة الظهر في وقت الحر، ويستثنى صلاة العشاء عند يعني تمكن من تأخيرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى العتمة، وقال لولا النساء والأطفال أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو جعلت هذا وقتها. فقد يتفق جماعة من حي أو في مسجد من مساجد الحي على أن يؤخروا صلاة العشاء قليلا تبعا للسنة، فلا يقال لهم لا لابد أن توحدوا. فإذا هذا متروك لحسب ميزان الشرع، وإن أمكن توحيده فذلك حسن وجائز لا بأس، وإن نظر ترك للناس بحيث إنهم ينظرون إلى أحوالهم وإلى ما يحقق الأفضل فيما يرونه، يريدون في الظهر يؤخرونها قليلا، يؤخرون العشاء قليلا بحسب ما يرون من الحاجة ومن الأفضل، فلا بأس بذلك كله. يقول آخذ الأجر على الأذان دائما ولي أجر من دخل آخر، فهل يجوز ذلك؟ هذا مؤذن يأخذ الأجر يعني مكافأة التي خصصتها الدولة.